رجال صرت قادر على قلبي انت تامر بس منك او يا ساتر فيني منك فيك مني شي لاني شفت احساس جذبني جدك صوتي اغني وقلت يا الله يا حبيبي فجأة فجأة صرت قادر على قلبي انت تامر بس منك او يا ساتر ding ding.